من قول عليه السلام أن رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، هذا قوله، وبينما لو قال له فيصلي به، ما الفرق بين البارتين؟ السلام عليكم. هو لم يكن إماما له، فمن كان الإمام إذن؟ المفترض. أحسن. بعد هذه التوضيحات الثلاثة دخل جماعة من المتخلفين عن صلاة الجماعة الأولى، فمن المفترض فيهم ومن المتنفل ومن المتصدق ومن المتصدق عليه؟ واشترح سواء رحمة. إذن هذا الحديث يحشره كثير من العلماء في موضوع تكرار الجماعة الفريضة، وهي ليس كذا من فله أن يتنفل وراء المختلف، له أن يتنفل وراء المختلف، هذا هو دلالة الحديث ولا أكثر من ذلك.